قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع. وقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في البدء في الصفاء قبل المروة. باب في البدء في الصفاء وفي السعي قبل المروة. والمقصود من هذه الترجمة أن الذي يأتي للسعي يبدأ بالصفاء ولا يبدأ بالمروة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة حاجا وطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم أتى الحجر الأسود استلمه ثم ذهب إلى الصفا وبدأ به، وقال: نبدأ بما بدأ الله به. فهذا يدلنا على أن البدء يكون بالصفا ولا يكون بالمروة، وأنه لو بدأ بالمروة لم يجزه بدأه بها ولا يعتد بذلك الشوط الذي كان بدأ به بالمروة، بل يبدأ بالصفا ويعتد بسبعة وراء من الصفا يبدأ بالصفا، والشوط الذي كان قبل ذلك لا يعتبر شيئا ويعتبر لاغيا ولا يجزيه ولا يعتد به، بل إذا عرف أنه أخطأ وأنه يبدأ بالصفاء فلا يعتد بذلك، وإنما عليه أن يبدأ بالصفاء ويلغي ذلك الشوط الذي كان من المروة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصفا بدأ به وقال: نبدأ بما بدأ الله به، أي أن الله عز وجل لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة فقال: إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة، فما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، ما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السعي فعلا. وهذا البدء بالصفا وأنه يبدأ به وأن الله عز وجل قدمه على المروة عرف التقديم بفعل رسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن مجرد التقديم أو مجرد الجمع بين شيئين لا يدل على تقديم أحدهما على الآخر، ولكن الذي دل كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بدأ به وقال: نبدأ بما بدأ الله به، فعرف البدء به بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن مجرد العطف بين شيئين لا يقتضي تقديم الأول على الأخير، بل قد يكون الأخير متقدم على الأول، والواو لمطلق العطف، ليست للترتيب، ولكن عرف الترتيب بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، هذا هو الذي عرف به الترتيب، لا بمجرد التقديم والتأخير بين كلمتين في القرآن، لأنه يأتي كثيرا في القرآن ذكر أسماء أو ذكر أشياء ويكون المتأخر متقدما في الزمان على المتأخر، المتأخر متقدما في الزمان على المتقدم، فيأتي ذكر الأنبياء مسروجين، ولا يعني سردهم أن كل واحد زمنه وراء الآخر أو أن كل من تقدم يكون أفضل من غيره، فإنه هو لمطلق الجمع، الأصل أنه لمطلق الجمع، فإنما يعرف التقديم والتأخير بأدلة تدل على ذلك، ومنها ما جاء في هذا الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم فعلا في السعي ما قدمه الله ذكرا، ما قدمه الله ذكرا. وإلا فإن الأصل أن الواو لمطلق الجمع ولا يقتضي اتيانها بين متعاطفين أن يكون الأول متقدما على الآخر، وقد يكون الآخر متقدما على الأول، وقد يكون الآخر متقدما على الأول، وهذا كثير في القرآن. كلمة قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون، عاد متقدم على ثمود، عاد متقدم على ثمود، وقد جاء في القرآن في هذه الآية تقديم ثمود على عاد، ومجرد العطف وذكر الأمور المتعاطفة لا يعني أن يكون الأول متقدم متأخر، كل ما ذكر أولا متقدم على من بعده، فقد يكون الذي بعده متقدما على ما كان قبله. بدأ بالصلاة وقال نبدأ بما بدأ الله به. والسعي اختلف العلماء في حكمه، فجمهور العلماء على أنه ركن وأنه لا يتم الحج إلا به، وأن من لم يأتي به عليه أن يرجع ولو رجع إلى بلاده في أقصى الدنيا، لأنه مات بذلك الركن، مثل ما لو ترك طواف الإفاضة فإنه يجب يتعين عليه أن يرجع، طواف الإفاضة ركن بالإجماع، والسعي بين الصفا والمروة ليس فيه إجماع، ولكن جمهور العلماء على ركنيته، وبعضهم قال بوجوبه ويجبر بدم، يجبر بدم لو تركه، كما تجبر الواجبات بدم إذا تركت، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أنه ركن من أركان الحج، وأنه لا يتم الحج إلا به، وأن من على من تركه أن يرجع ليأتي به. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترمذي رحمه الله كما عرفنا فرق حديث جابر، يأتي به مفرقا في أماكن في تراجم متعددة، وأما مسلم رحمه الله فإنه ساقه بطوله من أوله إلى آخره في مكان واحد. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا، يعني لم يجزه ذلك الشوط الذي بدأ فيه بالمروة ويبدأ بالصفا، يعني هذا الذي مضى يلغيه ويبدأ بالصفا ويأتي بسبعة أشواط بعد ذلك. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه عليه دم. يعني معناه أنه يصير واجب، يعني معناه أنه يصير واجب، لأن الواجب هو الذي يجبر بدم، الواجب هو الذي يجبر بدم. وهو قول سفيان الثوري. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به، يعني واجب مقصود له ركن، لا يجوز الحج إلا به يعني له ركن، وليس الواجب الذي يجبر بدم. هذا هو القول الثاني، هو قول الجمهور. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب في السعي بين الصفا والمروة، والمقصود بالسعي هنا الإسراع في المكان المعين الذي هو في بطن الوادي كان، والذي وضع له الآن يعني علامات خضراء يعني طلاء أخضر وإضاءات خضراء ما بينهما، هذا هو الذي يسعى فيه، يعني يسرع فيه، يسرع فيه، وما سوى ذلك يمشى فيه. وهذا السعي مستحب ليس بلازم ولا واجب، من مشى ولم يسعى فإن ذلك يجزيه ولا شيء عليه، والسعي هو المستحب والذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعله فقد أتى بما هو مستحب. فإذا المقصود بالسعي الذي هو الإسراع في مكان معين من المسافة التي بين الصفا والمروة، وهي مسافة قليلة بالنسبة لما سواها، وكانت هي بطن الوادي، كانت بطن الوادي، وينحدر فيها ثم يصعد منها، وجعل يعني له علامة وهي طلاء أخضر وإضاءة خضراء، الذي بينهما هو الذي يسعى فيه وما سوى ذلك يمشى فيه. إذن هل هو مقصود بالسعي الذي عقده المصنف؟ لأن السعي يطلق على المشي بين الصفا والمروة، والسعي في المدة في المسافة القصيرة كلها جاز السعي، ويطلق السعي على الإسراع في المكان المعين. ثم إن تيمي أورى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى يعني سعى سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين القوة، والمقصود من ذلك يعني الغمل الذي في الطواف أو في ثلاث الأشواط الأول، وكان ذلك في السنة السابعة يعني من الهجرة في عمرة القضاء، فإنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وفي كل شوط يمشون ولا يسرعون في المنطقة التي بين الركنين، فذلك أن الكفار كانوا جالسين في الجهة التي تلي الحجر، وقد قالوا: يقدم عليكم قوم وهانة حمى يثرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا ليبينوا لهم القوة، يعني يردوا هذا الكلام الذي قالوه، وفي المسافة التي بين الركنين بحيث يكون الكفار تحجبهم الكعبة عنهم، أمرهم أن يمشوا رفقا بهم وتخفيفا عليهم. وفي حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، رمل من الحجر إلى الحجر، فرمل فسعى عند البيت اللي هو الرمل لشوط ثلاثة، وسعى بين الصفا والمروة يعني في المنطقة التي هي الوادي. وقال ابن عباس إن من فعل هذا ليري المشركين القوة، ليري المشركين القوة. وهذه وهذه العمرة التي هي عمرة القضاء هي أول عمرة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل البيت وطاف وسعى، لأن عمرة الحديبية ما دخل وكانت في السنة السادسة، لكن اعتبرت عمرة من العمر لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم وتحلل وذبح الهدي الذي كان معه في الحديبية. ولكن أول عمرة يعني بعد أن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم أنه هي عمرة القضاء في السنة السابعة. فقال إنما سعى الرسول في البيت والصفا والمروة بين الصفا والمروة ليري المشركين القوة، ليري المشركين القوة. وقيل إن من أسباب سعي في هذه المنطقة أن هاجر أم إسماعيل لما انتهى ماؤها الذي كان معها وتركت ابنها إسماعيل في المكان الذي هو مكان بئر زمزم الآن، مكان بئر زمزم، وراحت طلعت على جبل الصفا لتنظر يعني هل ترى أحدا يعني تستفيد منه الحصول على ماء، فنزلت تمشي، ولما جاءت في بطن الوادي انخفضت فلم ترى ولدها، فأسرعت حتى إذا صعدت من الوادي ورأت ولدها صارت تمشي، ثم ذهبت حتى وقفت على المروة واستشفت لم ترى أحدا. يعني قالوا في هذا أن هذا في تذكير لما حصل لأم إسماعيل التي هي هاجر لما تركت ابنها في مكان زمزم، فإن أنها أسرعت في هذا المكان، وقبل ذلك وبعد ذلك كانت تمشي. وابن عباس رضي الله عنه يبين في هذا الحديث الصحيح أن هذا أنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لإظهار القوة، وذلك فيما يتعلق بالطواف بالبيت ثلاث أشواط وبالسعي بين الصفا والمروة في هذه المنطقة المعينة. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة مر ذكره. عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس، عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر، وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مر ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا، يعني إذا مشى في المسعى كله من أول إلى آخره فإنه يصح وسائر، ولكنه كان يسعى في مكان السعي الذي هو بين العلمين الأخضرين هذا هو المستحب. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في السعي، فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمشي بين الصفا والمروة، فقيل له أتمشي بين الصفا والمروة؟ يعني ما تسعى يعني في المكان الذي هو معي محدد للسعي، فإلا فإن المشي هو الذي يكون بين الصفا والمروة إلا في بطن الوادي الذي جعل له العلمان الأخضران الآن علامة عليه، هل هو الذي يعني ذكر له وقال أتمشي يعني تمشي في هذا المكان، وإلا فإن غير ذلك المكان كلهم شريف. فبين رضي الله عنه أنه قال إن مشيت فقد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سعيت فقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا كبير، يعني معناه أنه قد كبر وأنه لم يعني لم وأنه لم يحصل منه السعي لأمرين، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه المشي في بعض الأوقات، ولكونه أيضا شيخ كبير يصعب عليه السعي فيعني هذا الحديث يدل على أن السعي يعني لو مشى الإنسان فيه فإنه لا بأس، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا، لأن الحديث يدل على أن الرسول فعل هذا وفعل هذا، فعل المشي وفعل السعي، فيدل على أنه لو ترك أو الإنسان أو أن لو أن إنسانا أيضا تركه لعجزه عنه أو لضعفه فإنه لا حرج عليه، لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك أمرا مستحبا. وقد جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، قد جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وهذا الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وذكره ابن عمر يحتمل أن يكون في بعض الأشواط، يحتمل أن يكون في سعي معين من السعيات التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كلام ابن عمر هذا يدل على أنه جاء عن رسول هذا وهذا، جاء عنه هذا وهذا، والكلام كله في السعي بين العلمين الأخضرين الذي هو بطن الوادي فيما مضى. قال حدثنا يوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى، وهذا المكان اللي هو كان الوادي كان مكانا منخفضا، هذا كان موجود إلى عهد قريب، قد كان مسعى خارج المسجد وكانت الدكاكين تحيط به من جميع الجوانب والناس يسعون بين الدكاكين، وكان بطن الوادي مكانا منخفضا تمشي فيه السيارات، وكان الذين يسعون إذا جاءوا عند بطن الوادي ومرت السيارات ينتظرون ذهابها لينزلوا في الوادي ويسعون، كان موجودا إلى عهد قريب. أنا رأيته في سنة 1370 قال حدثنا يوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن ابن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط، وما كان قبل الاختلاط فإنه لا يعتبر، وما كان بعد الاختلاط فإنه لا يعتبر، وما كان قبله هو المعتبر. ومحمد بن فضيل مما روى عنه بعد الاختلاط، ولكنه جاء عن غيره مما روى عنه قبل الاختلاط وهو سفيان الثوري وزهير، فإذا اختلاط عطاء بن السائب لا يؤثر، لأن من الذين رووه عنه مما روى عنه قبل الاختلاط، وهو صدوق حديث البخاري وأصحاب السنة. عن كثير بن جمهان، وهو مقبول أخرج حديثه أصحاب السنة، أخرج حديثه أصحاب السنة، ولكنه تابعه سعيد بن جبير وهو في سعيد بن خزيمة، فكونه مقبول لا يؤثر لأنه قد جاء عن طريق من هو ثقة وهو سعيد بن جبير. عن ابن عمر، رضي الله عنه وقيمر، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطواف راكبا. قال حدثنا بشر بن هلال الطواف البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه، قال وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر, وهو قول الشافعي. ثم أرد أبو عيسى باب الطواف راكبا, باب الطواف راكبا, أي أنه يجوز الإنسان يطوف راكبا لكن لحاجة. أما إذا كان قادرا ولم يكن هناك أمر يقتضي ذلك فإنه يطوف ماشيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ركب في بعض يعني في بعض الأحوال التي طاف فيها بالبيت وسعى وكان راكبا, وذلك أن الناس غشوه فركب حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس, فركب لحاجة فدل هذا على أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يركب فإنه يركب, كأن يكون يعني يحتاج إلى في مشقة كونه يمشي فإنه يركب, وإذا لم يكن عليه مشقة في ذلك فإنه يمشي. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعير, طاف على بعير إلى إيش؟ طاف على بعير, طاف على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه, طاف على راحلته فإذا انتهى الركن إلى الركن أشار إليه. وفي بعض الروايات أشار إليه وكبر, أشار إليه وكبر. وجاء في الصحيح أيضا أنه كان يستلمه بمحجن, وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه يقبل المحجن الذي استلمه به, جاء في صحيح مسلم عن أبي الطفيل أنه كان يستلمه بمحجن ويقبل المحجن أي المكان الذي مس به الحجر. فدل هذا على الطواف راكبا للحاجة, وعلى أن الراكب يعني إذا كان كذلك فإنه إما أن يشير إليه ويكبر أو أنه يستلمه ويقبل ما استلم به. وكذلك الذين يمشون إذا وصل إلى الحجر إن تمكن من تقبيله قبله, وإلا لمسه بيده وقبل يده التي لمسته, وإن كان لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا فإنه إلى حاله يشير إليه ويكبر. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري. بشر بن هلال الصواف البصري هو ثقة رجل مسلم وأصحاب السنة. ثقة رجل مسلم وأصحاب السنة. عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن خالد الحذاء. عن خالد المهران الحذاء هو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في طوافه. في ما في حاجة في الدعوة ولا في الدعوة. قال وفي الباب عن جابر وابو الطفيل. وفي الباب عن جابر. جابر مر ذكره. وابو الطفيل هو من صغار الصحابة, هو قيل أنه آخر الصحابة موتا وخرج حيلة أصحاب كتب الستة. وأم سلمة. وأم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج حيلة أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر, وهو قول الشافعي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطواف. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال وفي الباب عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله. ورد أبو عيسى باب فضل الطواف, ورد فيه حديث ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهنا من طاف البيت 50 مرة خرج من غفرة خطاياه، خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه، خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وهو حديث ضعيف فيه عدة أشخاص تتكلم فيهم، أولهم سفيان الوكيع، سفيان الوكيع و يعني قال فيه الحافظ بن حجر أنه ابتلي بالوراق، يعني فأدخل عليه ما ليس منه فلم يتميز فترك، أو انتصح فنصح فلم يقبل، فترك حديثه، وهو الترمذي وابن ماجه، والثاني يحيى بن يمان، يحيى بن يمان صدوق يخطئ كثيرا، أخرج حديثه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة عن شريك، وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي، هو صدوق يخطئ يخطئ كثيرا، وتغير حفظه لما ولي القضاء، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو مدلس وقد روى بالعنعنة. نعم. عن عبد الله بن سعيد بن جبير، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن أبيه، جبير بن مطعم، وهو سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن ابن عباس، وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر مرة أخرى. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله، ولو صح عن ابن عباس لكان له حكم الرفع، لكنه لم يصح موقوف عليه. نعم. ما صح لأنها فيه شريك، لا السناد اللي عندنا مرفوع عن ابن عباس قال رفعته. نعم، لكن إنه موقوف أيضا صح، لأن لو صح هذا كان لا يقال بالرأي، في مثل هذا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، ولعبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روى عنه أيضا. يعني هذا إسناد إلى أيوب السختياني لبيان حال عبد الله بن سعيد بن جبير، وذلك أنه رواية قليلة، ولهذا عرف به المصنف وساق هذا الإسناد إلى أيوب السختياني. عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أيوب، أيوب بن أبي ثمن السختياني ثقة أخرج له أصحاب الستة، وهذا قول أيوب بعبد الله بن سعيد، وله آخر قاله عبد الملك، لا بأس به خرجه البخاري وابو داود والترمذي، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. قال حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس، واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الرجمة باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، باب ما جاء في الصلاة بعد الفجر وبعد العصر لمن يطوف، أي كان يصلي ركعتي الطواف في ذلك الوقت، والمقصود أن ذلك سائر وأنه لا بأس به وأنه قد جاءت السنة دالة عليه، وذلك في الحديث الذي ساقه المصنف هو حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل ونهار وهذا يدل بعمومه على دخول جميع الأوقات، وأنه لا يمنع من الصلاة التي هي صلاة ركعتي الطواف فبعد الطواف لا بأس بذلك في أي وقت من ليل أو نهار. والمصنف رحمه الله عقد الترجمة لذلك حيث قال لمن يطوف، أن هذه صلاة تابعة للطواف وليست صلاة مستقلة أن الإنسان يقوم يتنفل بعد العصر، فإن الأصل هو أن الامتناع من التنفل بعد العصر وبعد الفجر في جميع الأحوال وفي جميع الأماكن، لكنه جاء ما يدل على أن الإنسان له أن يصلي ركعة الطواف إذا طاف البيت لهذا الحديث الذي جاء عن جبير ابن مطعم والذي عقد الترجمة الترمذي له بقوله لمن يطوف. وذكر الترمذي أن بعض أهل العلم قال إنه إذا طاف بعد العصر فإنه لا يصلي ركعة الطواف إلا بعد المغرب، وإذا طاف بعد الفجر فإنه لا يصلي ركعة الطواف إلا بعد طلوع الشمس. وذكر الحديث الذي أو الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه طاف وانطلق وصلى بذي طوى بعد طلوع الشمس. قال حدثنا أبو عمار، أبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة أصحاب الكتب إلى ابن ماجه، ثقة أصحاب في ستة إلى ابن ماجه. وعلي بن خشرم، وعلي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب في ستة. عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن باباه وهو ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنة، مسلم أصحاب السنة. عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب في ستة. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر، أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب في ستة. قال أبو عيسى حديث الجبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن باباه أيضا قال وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. سفيان مرة ذكره، مالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه في أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، فحديثه أخرجه أصحابه الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. قال أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب ما يقرأ في ركعتي الطواف، وأورد فيه حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله قرأ في ركعتي الطواف بسورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والسهرة في سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد، وكذلك سورة الكافرون أيضا هي فيها إخلاص العبادة لله. وكل من السورتين سورة الكافرون في إخلاص العبادة وفي توحيد العبادة، وأما قل هو الله أحد في توحيد الأسماء والصفات، فكل منهما يعني يقال لها سورة الإخلاص، ولكن التسمية غلبت على قل هو الله أحد وأما سورة السورة الأولى فاسمها سورة الكافرون. وهذا الحديث يدل على أنه يقرأ في هاتين ركعتين هاتين السورتين القصيرتين وهما سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد وهما سورة الإخلاص. قال أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة. أبو مصعب المدني هو أحمد بن أبي بكر وهو صدوق في أصحاب الكتب. صدوق في أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن عمران. عن عبد العزيز بن أبي بن عمران متروك أخرج حديثه الترمذي. حديثه الترمذي. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا أثر عن محمد بن علي. نعم. جاء عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري وخلقه في عباد ومسلم أصحاب السنة. عن وكيع. عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري مر ذكره. عن جعفر عن أبيه. عن جعفر عن أبيه. والحديث في إسناده ذاك الرجل الذي هو متروك لكنه جاء في أحاديث يعني ثابتة تدل على قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة الطواف غير من غير هذا الطريق. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. قال رحمه الله في الشارح ذكر في الشارح ذكر عن شيء من الثبوت يعني غير هذا الطريق الذي هو طريق عبد العزيز بن عمران. قال في صحيحه من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قال النووي ليس هو شكا في ذلك لأن لفظة العلم تنافي الشك بل جذب برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثة ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. انتهى كلام النووي. وروى النسائي من طريق مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يعني فجعفر بن محمد الآن يروي عنه عدد غير عبد العزيز بن عمران وأثبتوا هذا الشيء الذي جاء في حديث عمران عبد العزيز بن عمران لأن في الأول يعني حاتم بن إسماعيل عند مسلم والذي ذكره عند النسائي عمر مالك عن جعفر مالك عن جعفر فكل هؤلاء شاركوا عبد العزيز بن عمران في الرواية عن جعفر بن محمد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع قال سألت عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه وقال زيد بن يثيع وهذا أصح. قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل. ثم رجع أبو عيسى الذي يترجم باب كراهية أن يطوف عريانا. والمقصود هنا الكراهية التحريم، أنه لا يجوز الإنسان يطوف عريانا، بل عليه أن يستتر، كما أنه في الصلاة يتعين عليه الاستتار ليستر عورته، فكذلك في الصلاة في الطواف عليه أن يطوف مستترا. وقد أورد الترمذي رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل له بأي شيء بعث، يعني في حجة الوداع لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الذكر بعدما مضى الذكر، أمره بأن ينادي لأمور كان أبو بكر أيضا نادى بها، فأخبر بأنه لا يدخل الجنة إلى نفس المسلمة، قال أربع لا يدخل الجنة إلى نفس المسلمة، لا نفس المسلمة إلا نفس المسلمة، يعني هذه من الأربع التي نادى بها، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وهذا محل الشاهد، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، يعني معناه ما يطوف بالبيت إلا مسلم، لأنه في بعض الروايات وأن لا يحج بدل عام المشرك، يعني يمنع المشركون من الحج، وأنه لا يحج إلا المسلمون، فلا يجتمع المسلمون والكفار عند الكعبة، بل يمنع المشركون من دخول الحرم كله، يقول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومراد المسجد الحرام هنا مكة كلها والحرم كله، كل ما كان في حدود الحرم فإنه لا يمكن أو لا يجوز للكفار أن يدخلوه. ومن كان رابعا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن ليس له عهد فإنه يعني يمهل لمدة 4 أشهر ثم بعد ذلك يقاتلون. وهذه آية السيف، فإذا انفرخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فالمقصود الأشهر الحرم التي أشهر مهلة وأشهر تسيير، التي ذكر الله عز وجل في أول سورة التوبة، والمهلة التي أعطيت للكفار أنهم ينظرون ويفكرون في أمرهم في خلال هذه المدة، وبعد ذلك يقاتلون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوا مقتلوهم وقضوا لهم كل مقصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم. قال حدثنا علي بن خشرم عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع. زيد بن أثيع ويقال يثيع، وهي أولى التي هي يثيع، وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي ابن نصر بن علي ثقة أخرجه أصحاب ابن السكة. عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال زيد بن يثيع وهذا أصح، يعني الأول بطريقة الأولى قال أثيع بالهمزة، وهنا قال يثيع بالياء، وهذا أصح، يعني أولى، يعني يثيع أصح من أثيع. قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل. وشعبة بن الحجاج وهم فيه فقال زيد بن أثيل، يعني باللام بدل العين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دخول الكعبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك. يقول السائل شيخنا، هل يؤتى بجزء الآية أم بالآية بأكملها عندما يأتي الصفا؟ يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل يقرأ الآية كاملة أم فقط في هذا الجزء الأول منها؟ الذي يبدو أنه لا يقول إلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقال في جميع وإنما تنفل في البداية. نبدأ به كما بدأ الله به نصف المرة من شعائر الله. يسألون أنه هل تكرر كلما أتى الصفا والمروة تكرر الآية؟ لا ما تكرر، يأتى بها مرة واحدة في الأول. نبدأ بما بدأ الله به. يقول من القول بأن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة ركن، فإذا خرج الحاج من مكة ثم علم بركنية السعي فرجع فأتى به، هل يعتد بحجه؟ لأن الركن كان نقص عليه فأدى. بالنسبة لمثل هذا الوضع، يعود محرما بعمرة أو يعود على ما كان عليه؟ إذا كان لم يتجاوز المواقيت معلوم أنه يرجع كما كان، وأما بالنسبة لكونه من خارج المواقيت فلا شك أن كونه يحرم بعمرة هو الأولى في حقه، يعني يدخل في معتمرا ويطوف يسعى ويأتي بهذا السعي الذي بقي عليه، أو الطواف إذا كان طواف الإفاضة، أو الطواف والسعي إذا كان عليه جميعا. يقول هل يدعو الساعي في آخر الشوط على المروة؟ نعم، في كل ما وقف على الصفا وكل ما وقف على المروة فإنه يدعو، كما أنه عندما يطوف البيت كل ما يحاذي الحجر يشير إليه ويكبر. يقول ما هو وجه إخراج المرأة من هذه السنة، سنة السعي بين العلمين، وأصل السعي إنما كان لامرأة لهاجر؟ نعم، لكن حديث ابن عباس الذي مر قريبا قال انه ليرى قوه، انه ليرى المشركين قوه، والمراه يعني في اولا ضعيفه، وسعيها وجريها قد يظهر شيئا من جسمها او من يعني ما لا يصلح اظهاره، فاذا امور متعدده بالنسبه للمراه ضعفها ويعني ما يترتب على ذلك من اظهار شيء من جسمها. عندما تكلمتم عن السعي ذكرتم ان السعي يكون بين العلمين، يقول السائل هل معنى كلام الشيخ ان السعي اطلق على المشي او الطواف بين الصفا والمروه من باب التغليب في السعي بين الصفا والمروه؟ هو كل ما بين الصفا والمروه قال السعي، كل اللي قال السعي قال الطواف، لكن السعي الذي هو الاسراع يكون في مكان معين ليس بين العلمين، ففيه اسراع في هذا المكان ومشي فيما كان قبله وما كان بعده، فيما كان قبله وما كان بعده. كل ما كان بين الصفا والمروة قال سعد، ولكن هناك مكان يسعى فيه يسرع وهو هذه المنطقة، فالإسراع إنما هو في هذه المنطقة. إيش السؤال يقول؟ إيش؟ يعني أطلق عليه السعي مع أن السعي لا يكون إلا في بين العلمين، هل هذا من باب التغليب؟ لا، يعني كما هو معلوم المكان المنطقة هي أقل من المسافة التي يمشى فيها، أقل من المسافة التي يمشى فيها، والمسافة التي يمشى فيها طويلة وهذه قصيرة، ولكن المشي هو أطلق عليه من السعي، وأيضا فيه هذا السعي الذي في الإسراء. يقول شيخنا كيف تكون صفة السعي بين العلمين الأخضرين، هل يكون جريا أو مثل الرمل؟ لا، أكثر من الرمل، أكثر من الرمل. يقول بارك الله فيك، ذهبت لأداء العمرة وأكملت الطواف بالبيت بعد أذان الصبح وقبل الإقامة، هل أصلي ركعتي الطواف ثم سنة الفجر أم أن ركعتي الطواف تقوم مقام سنة الفجر؟ يمكن أن تجمع بينهما بنية واحدة، مثلما لو إنسان دخل يعني بعد الأذان فتحية المسجد وصلاة النافلة يقول ما مستند كلام ابن رشد الثاني؟ قال ابن رشد رحمه الله: واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين للرجال دون النساء. ذكر الشوكاني رحمه الله نقلا عن أبي العباس القرطبي رحمه الله أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج الوجوب إلا ما دل عليه الدليل. هل هذا الذي ذكره مسلم؟ ليس مسلم، ليس مسلم. يقول على فضل لو كان ذلك كان كلها واجبة. يقول على فرض عدم التسليم، فما هو ضابط الواجب؟ كيف نعرف الأركان أو الواجبات من غير السنن في حج الصلاة؟ الواجبات يعني كما هو معلوم يمكن أن تعرف عن طريق ترخيص الأناس، يعني مثل ترخيص في النزول من المزدلفة يعني في آخر الليل، فكون جاء ترخيص يدل على أن لم يرخص له وأن يجب عليه، وكذلك النبي هنا وأن رخص للسقاة والرعاة معناه الذين لم يرخص لهم، من كذلك كون الحائض والنفس رخص لهم بذكر الوداع، يعني بمثل هذا يتبين معرفة الواجب الذي يسقط عن بعض الناس لعذر من الأعذار. يقول إذا وقف على الصفا أو المروة هل يقف ويتوجه إلى الكعبة ويكبر ويشير بيديه إلى الكعبة كما يفعل في الطواف؟ لا، إذا وقف على الصفا يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، يكبر ويدعو رافعا يديه، ما يقول الله أكبر الله أكبر، وإنما يكبر رافعا يديه ويدعو، ليس مع تكبير مع الإشارة كما يشير في الصلاة أو يشير إلى الشجر الأسود. هل يشرع للساعي أن يرفع يديه أثناء قوله للذكر وهو على الصفا أو المروة، أم أنه يرفع يديه أثناء الدعاء فقط؟ الذي يظهر أنه يرفع يديه من حين يبدأ، من حين يبدأ على الصفا يرفع يديه ويكبر ويدعو. يقول سلمكم الله وبارك الله فيكم، طوش بالدرس السابق يرعاكم الله تعليقا على ما جاء في بعض النسخ باب ما جاء في تفضيل الحجر، لأنه لا فضيلة للحجر وإنما ورد فيه التقليل. لا، أنا ما أقول لا فضيلة للحجر، أنا أقول الحديث هذا ما في فضيلة للحجر، يعني ما في تقليل، ولهذا ترجمة التقليل ليس التفضيل، ليس التفضيل، التفضيل ورد فيه حديث أخرى، لكن الكلام على الترجمة هي معقودة للتقليل وليست للتفضيل، لأنه ما فيها تفضيل، ما فيها للتقليل. أنا ما أقول أن الحجر ليس له فضيلة، ولكن أقول الحديث لا يدل على فضيلة للحجر، وإنما يدل على تقليل الحجر. نبه يقول إذا كنا فهمنا منكم هذه الفضيلة، هناك أحاديث تأتي عند الترمذي في ذكر فضائل الحجر الأسود ومسك. لا لا، أنا ما نفيت الفضيلة، أنا نفيت أن الباب أنه ليس باب يعني تفضيل، وإنما هو التقليل، ولهذا النسخ الأخرى كلها بالتقليل، هذا خطأ، هذا نسخة فيها خطأ بالترجمة، لأن الحديث ليس فيه تفضيل، فيه تقليل، ولكن الفضائل ما فيه شيء صحيح هذا. هذه عنوانها بتذكرة من تفسير ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وسردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر. انتهى. هذا كلام جميل من كثير رحمه الله. صلى عليك أنت لما ذكرنا العمري راجعت تهذيب الكمال، فإذ بوكيع لا يروي إلا عن المكبر لا يروي عن المصحف، وراجعت ترجمة وكيع عن العمري عن نافع، ففي تهذيب الكمال لا يروي الوكيع إلا عن المكبر، وفي ترجمة العمري ليس من تلاميذه هو وكيع، وأما المصغر فيروي عنه ولا يروي عن المصغر، ليس بذات المصغر أن من تلاميذه وكيع. لأن يكون المكبر لكن المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء عن طريق المصغر في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر، يعني فإذا الحديث بهذا الإسناد فيه المصغر المكبر، ولكن قد جاء عن طريق المصغر وغيره وهو يعني روايته صحيحة، مما يدل على أن صحة هذا الحديث الذي جاء عن طريق المكبر الذي هو ضعيف. نعم. ثم بارك الله فيكم ما مر معنا بالأمس، الزبير بن عربي. بن عربي؟ إيه. في حديث أرأيت، قال أجعل أرأيت باليمن. الترمذي قال وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد كما هو في السنة. ثم قال والزبير بن عربي كوفي. والله قلت وذكرت أن أمس يعني موجود التهذيب تهذيب الكمال كل البسط. فإذ بعض الإخوان ينبه إلى أن في النسخة التي اعتنى بها الشيخ مشهور قال الزبير بن عدي كوفي، وهو كذلك في التقريب قبل الزبير بن عربي كما تعلمون قبل الزبير بن كوفي، فالآن يشكل قال يكنى أبا سلمة، فأبا سلمة هذه كنية الزبير بن عربي، أما بالزبير بن عدي يكنى أبا عدي أو يقاله أبو عبد الله. ما يبحث مما يقوي ذلك قال سمع من أنس بن مالك، وهذا موجود في ترجمة الزبير بن عربي بن عدي في تهذيب الكمال أنه سمع من أنس، غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه سفيان، وهذا من خلاف في بن عدي، أما الزبير بن عربي لا يروي عن أنس وليس مروي عنه سفيان الثوري. في تهذيب لا تحذر الإشراف، لا تهذيب الكمال لا تحذر الإشراف، ما هو فقد يقول لعله على قريبة الترمذي إذا ذكر رجلا ثم يدل على قريب له يمكن يكون له شخص يقارب له من أجل ما ينسل يمكن، لكن يشتل بسرعه يبنى على بسرعه إذا بالعربي يشتل بسرعه بن عدي، إذا يبدو الله أعلم أن يعني موجود هذا العربي، ولكن يمكن أن يكون له نسبتين في يوم هل سكن البصرة أو سكن الكوفة أو العكس، إذا كان كذلك ثم في إشكال. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.